هذا الحكم، ووجدوا براميل مملوءة بالخمر كثيرة جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. واحد من الصحابة كان مدمن خمر، لكن لما حرم الخمر، وقد حرمت قبل خيبر، لما حرمت الخمر طبعا امتنع، فلما كسر الخمر وشال خمر كثير أمامه ساقت نفسه للخمر وغلبه الشيطان فشرب من الخمر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجع عبد الله لشرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه ونزع نعله الشريفة صلى الله عليه وسلم وبدأ يضرب بهذا الرجل قبل أن ينزل حد ضرب حد الخمر اللي هو 40 جلدة، فكانت تعزيرة، فعزره النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة أنه ضربه بنعله، وأمر الصحابة كلهم كل واحد ينزع نعله ويضرب، فضربوه بنعالهم إذلال لمن يشرب الخمر. فهنا عمر رضي الله عنه قال لعنك الله تشرب الخمر وقد حرمها الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم عاصي لكن يحب الله ورسوله، ليبافي قلبا لكن غلبه الشيطان، فالمعصية شيء وحب الله والإيمان شيء آخر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا الموطن. أشر رجل في هذا الموطن وإذا هو سلام بن مسكين أحد ملوكهم كان مريضا نقطع يقطع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قتل سلام في هذا الموطن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصعدوا فوق حصون فوق حصن الصعب بن معاذ، وصعدوا فقال كبروا، فبدأ التكبير الجيش كله يكبر، وارتفع التكبير على حصن الصعب حتى وصل إلى الكتيبة، ما هو في النطاق والشرق، في الكتيبة منطقة بعيدة وصلهم التكبير، فامتلأت قلوب يهود بخوف، عرفوا أن الحصن فتح فانخلعت قلوبهم. والمسلمين كان التكبير سبب من أسباب انتصارهم، الله سبحانه وتعالى ينصرهم بالتكبير، فهذا من أمر التكبير وكيف الله سبحانه وتعالى يجعله في قلوب الناس الذين يعادون أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتيبة تحمي حصنين، تحمي حصن الناعم وحصن الصعب، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحصن الثالث حصن قلعة الزبير. قلعة الزبير قلعة الحالة من حصون كسد، هذا ليس حصن كسد، هذا حصن مبني قلعة وعلى رأس جبل، فكان من أمنع حصونهم. حاول المسلمون أن يفتحوه ما استطاعوا، يأتون من أي طريق ما استطاعوا، اليهود عزموا أن ما يخرجون، قالوا صار خرجنا من الناعم وفتحوا علينا، خرجنا من الصعب وفتحوا علينا، الآن والله ما نخرج، والله لو نبعد في مكاننا سنة ما نخرج، خليه جالس ورا. حقيقي اللي يقترب الحسن بالنبال، وظل الأمر حصار، ليس هناك أي أمل، ليس هناك أي نتيجة، ما في أي مؤشر أن هذا الحصن سيفتح. كيف يفتح؟ لا قادرين يقتربون ولا اليهود قادرين يخرجون. حاولت كتيبة من المسلمين فشلت، حاولت كتيبة أخرى فشلت، ما في فائدة. بينما كاد اليأس يأتي في قلوب المسلمين، كيف يفتح هذا الحصن؟ إذ جاء تسلل رجل من يهود اسمه غزالي، وطلب مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما وراءك؟ قال ورائي حصن لا يفتح، ما احد يستطيع على هذا الحجم، مملوء بالعتاد، مملوء بالعدة، مملوء بالعدد، مملوء بالرجال، مملوء بالماء، بالمال، مملوء بالطعام. قال تأتي تخوفني أنت؟ أنت خارج تخوفني؟ الله وعدني أن أفتح خيبر. قال أعلم وعندنا أنك تفتح خيبر، وهذا مصيبتنا. قال إذا ماذا أخرجك؟ قال أنا أدلك على طريقة تفتح بها هذا الحصن، لكن تعطيني الأمان على نفسي وعلى أهلي وزوجتي وأقاربي، هذول أقارب لا وأموالنا كلها لنا، وأدلك على طريقة تفتح الحصن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا محمد هذا الحصن ليس فيه ماء، عندهم كل شيء إلا الماء، ما عندهم ماء، على جبل من وين يأتيهم الماء؟ قال فمن أين يشربون؟ قال عندهم شراديب من داخل الجبل إلى منطقة خارج الجبل عند العيون، يأخذون الماء ويرجعون وانت ما تدرون. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين هذه العيون؟ أين هذه الشراديب؟ قال أنا أدلك. فأخذ ودل عليها، وإلا فعلا باب نفق داخل الجبل يخرجون منه عند العيون، يأخذون الماء ويرجعون. والصحابة سكروا الباب وحطوا عليه حراسة. جاء اليهودي يشرب الماء ولا الباب مسكر، فأسقط في أيديهم. رجعوا صبروا صبروا، لكن بدون ماء كيف أصبر؟ ما استطاع اليهود أن يفعلوا شيئا. عندئذ فتحوا الحصن وبدأوا بالهجوم، فثبت المسلمون وبدأ المسلمون يهاجموهم حتى اقتحموا عليهم الحصن ففتحوه. فهكذا فتح حصن قلعة الزبير، وهو من أمنع حصونهم، دعون من الله سبحانه وتعالى أن جاء غزال هذا فدلهم، ولولا هذا ما يفتح هذا الحصن. وغنم المسلمون هذا الحصن. الآن انتهوا من منطقة النطاق، فانتقل المسلمون لفتح الشق، منطقة الشق، فبدأ الحصار على قلعة حصن، على حصن أبي، وكان على رأس تل، على رأس تل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة أن يقود حملات الفتح في هذا الحصن، وبدأ أبو دجانة يقود الحملات حملة وراء حملة، واليهود يردون الهجوم. استمر الامر عدة ايام ايضا مبارزات، لكن في النتيجة كان دائما اليهود يقتلون، حتى اوقفوا قضية المبارزة. في اليوم الاخير من هذا الامر قام هجوم كاشف بقيادة ابو دجانة. اول ما فتح اليهود الباب يريدون ان يقاتلوا، هجم عليهم ودخل عليهم بالباب. حاولوا بكل طريقة يردوه ما استطاعوا، عندئذ فروا من كل مكان ايضا، وتسوروا الاسوار ولجأوا الى حصن النجار، وغنم المؤمنون وغنائم من هذا الحصن. حصن النجار هو امنع حصونهم على الاطلاق، قلعة على رأس جبل مرة اخرى، ومن شدة منعك جعل اليهود النساء والاطفال، كل نساء خيبر واطفال خيبر جعلوهم في هذا الحصن، لأنهم على أمن مكان، كل الحصون ممكن تفتح إلا هذا الحصن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر هذا الحصن، حاولوا يفتحوه عدة أيام ما استطاعوا. بدأ الضغط، اليهود رفضوا الخروج، رفضوا المبارزة، قالوا ما نخرج، وخاصة أن عندهم النساء والأطفال فخايفين. كل ما اقتربت كثير من المسلمين سلطوا عليهم نبال وسلطوا عليهم حجارة، يرموهم بالحجارة فما يستطيع احد يقترب. ظل الحصار فترة طويلة ما في اي اثر مرة اخرى، ولا اي مؤشر ان هذا الحصن سيفتح. عندها النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلب المنجنيق، الآلة التي تقبت الحجارة التي اعدها اليهود لفتح المدينة، قال ائتوني بها. فأتوا المنجنيق، جروه المسلمين، جروه إلى أن اقتربوا به أن هذا الحصن حصن النجار، وقال ائتوني بالدبابات. والدبابات ايضا الات ثقيله كانت في الحصن الاخر. الدبابه عباره عن